حديث في زكاة العبد، فهل يجوز بدء زكاة العبد عادة والتي تبلغ أكثر من زكاة المال بدلا من أن يدفع زكاة المال؟ يعني زكاة العبد غير ثابتة في السنة، فهل يجوز أن يدفع زكاة العبد من العبد نفسه أو يدفع من مطالي زكاة الشيء ومفروض زكاته؟ إذا كان السائل يريد شيء عن قصده فلا تفضل. مثلا في بعض الأموال ماكن عليه المدة اللي يكون عليها الحول، خوفا من أن يكون حال عليها الحول واستحقت الزكاة وما دفعت الزكاة، نستطيع أن ندفع مثلا قسطا من عليه على شكل الزكاة، أيضا أن نخليه المال اللي ما رايح تدفع الزكاة. يعني هذا السؤال أنت عن الزكاة عن المقدين مثلا زكاة عن المال، زكاة عن المال، فما استطعت مثلا أعفى أو مقدارة أو مثلا يحول عليها الحول، فخوفا أن تكون استحقت علي أدفع زكاة من العديد والتي هي تبلغ أكثر كثير من زكاة المال قد أدفعها فقير مالية، فهل تعوض الزكاة بالعديد مثلا عن زكاة المال؟ لا، هو يجب عليك أن تخرج عين الزكاة من نفس العين، يعني يجب عليك زكاة الذهب قال ذهب نضغة قطة غنم غنم بقر بقر، إلا إذا كان الفقير هو يختار أن يبيع صدقته فيبيعها لغيرك، لما أنت لو يختار من عين الزكاة فهذه الطريقة ما هي مخرج، يعني أنت تريد أن تخرج العروض بدل النقد بدل اختصار صورة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.